الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح دروس الفقه المقارن، الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري، المحلى شرح المجلى، وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وصلنا إلى الصفحة الرابعة والخمسون، إلى الرابعة والخمسين. الأصل العشرون، إقرار ابن حزم بالعلل مع كونه ينفي القياس والعلل، ينفي القياس والعلل. والقاعدة المجمع عليها: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فكانت العلة أصل من أصول الديانة. بينت في بداية هذه المقدمة داود الظاهري وكل الظاهرية ينفون القياس والعلل، وبينت قبل ذلك في كتاب في أصول الفقه لابن حزم الظاهري، وكتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، فسطاط الدين وعصب الاجتهاد، وبينت أدلة الأدلة الكلية للقياس من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال ابن حزم في كتابه الشفعة من المحلى الجزء التاسع المسألة 1594: الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أي شيء كان مما يقسم، الشفعة بشكل عام، ومما لا يقسم. وبرهان صحة قولنا ما رويناه من طريق البخاري، فروى بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت أو صرفت الطرق فلا شفعة. والحديث في البخاري ومسلم. ومن طريق مسلم عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك من أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه أو يؤذن شريكه فيأخذ ما أو فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤدي. فالشفعة هنا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين صحيحة. قال أبو محمد يعني ابن حزم: فلا تخلو الشفعة من أن تكون من طريق النص كما نقول نحن، أو من طريق النظر كما يقول المخالفون. النظر هنا القياس والأشباه والنظائر، وهو ينفي القياس. فإن كانت من طريق النص فهذه النصوص التي أوردنا لا يحل الخروج عليها. الأصل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومسألة القياس ليست عند ابن حزم. وإن كانت من طريق النظر كما يزعمون، وإن كانت من طريق النظر كما يزعمون أنها جعلت لدفع ضرر عن الشريك، فالعلة بذلك موجودة من غير العقار. هو ينفي العلل واضطر له أن يقول كذا حتى يجاري ما يقول. فقال فالعلة بذلك موجودة في غير العقار. ما هنا يعني العلة موجودة في غير العقار. إذن مسألة الشفعة موجودة ودليلها القياس. فهو ناطق هنا وقال فالعلة بذلك موجودة في غير العقار. طب ما هذا هو الحق، كما هي موجودة في العقار بل أكثر فيما لا يقسم، كوجودها فيما يقسم أشد ضررا. قلت: وما قاله وأقر به صحيحا حقا وصدقا، ولا يغرنك قوله كما يزعمون فأنه ينفي العلل، بل وجه كلامه تحقيق العلة. ما هنا أنت تتكلم على خصم، هو ينفي العلل وينفي القياس، فأتى في سياق وكأنه أخذ بالعلل وأقرها، فقال: وقلت وما قاله وأقر به صحيحا حقا وصدقا، ولا يغرنك قوله كما يزعمون أنه ينفي العلل، بل وجد ووجه كلامه تحقيق العلة. لأن عادة ابن حزم في كل مسألة التصريح ببطلان المخالفين. ما هو الكلام لو لم يلزمه لن يذكر العلة، خلاص هيقول هو العلة ليست عندي علل وينفي العلل، فهنا اضطر أن يفعل هذا. فقلت لذلك، قلت هنا لأن عادة ابن حزم في كل مسألة التصريح ببطلان المخالفين، وهنا لم يبطل بل أقر بها واستدل لقوله وبرهانه على حجية العلة والله أعلم. قلت بل قال في المحلة الجزء التاسع حتى أبين، أنا قلت الذي يريد أن يبحث ويحقق ويتقصى في مسألة لابد أن يقرأ الأمر الذي سيعلق عليه. بل قال في المحلة في الجزء التاسع في المسألة 1862، وليس كما قالوا هو ابن حزم، بل وطئ فراشا حلالا وإنما حرم لعلة. الله، علة إيه يا عم؟ المرة الثانية يقول لعلة. طب أنت لا، أنت تنكر العلل. فالقضية هنا مسألة التحقيق الشرعي عندما يفتح الله عليك بمفاتيح العلوم وقواعد التحديث والفقه والأصول والتفسير واللغة، كل هذا يبين لك كيفية أن ترد. هذا هو علم الفقه المقارن. فقال وليس كما قالوا، بل وطئ فراشا حلالا وإنما حرم لعلة لو ارتفعت حل. الله أكبر. طبعا القاعدة هو الحكم يدور على التي وجودنا وعدم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. تمام. فقال هنا وإنما حرم لعلة والله ولو ارتفعت حل. يعني المسألة المدار على إيه؟ على العلة. طب ما هو العلة هو، وهو استدل بها، ولا خلاف في أنه لا حد عليه لأنه لم يطأ إلا زوجته، فلاح الفرق، أي ظهر الفرق بين الأمرين. طب لاح الفرق وتحقق المسألة وتقصص استقصاء شديدا، بماذا الحكم يدور مع التي وجودنا وإنما حرم لعلة لو ارتفعت حل. طب أنت تستدل بمسألة ترد عليها بمسألة العلة للخصم، والخصم يقول بالعلة وأنت لا تقول بالعلة، وإنما حرم لعلة لو ارتفعت حل، ولا خلاف في أنه لا حد عليه لأنه لم يطأ إلا زوجته، فلاح الفرق بين الأمرين. تمام. هذا هو إقرار ابن حزم بالعلل. هو قلنا هو لا يقول بالعلل، فبينت من كلام ابن حزم أنه قد يقول بالعلل في بعض الأوقات، ومن ثم لابد أن يستقيم طالب العلم على أصول لا تتخلف ولا تضطرب، قل بالعلة أو لا تقل بالعلة، والقضية فيها اجتهاد. ولكن عندما، وهذا الذي يحدث، ودائما هذا الذي استفدته من الأئمة لا سيما من ابن حزم، يعني دائما أصحاب المذاهب يقولون بالمسألة بدليل أو بقاعدة، ثم بعد ذلك يخالفون هذه القاعدة في مسألة أخرى على حسب ما يريدونه وعلى حسب ما رجحوه، وعند التحقيق العلمي يعلم أنه قد أخذ كلاما وغير فيه ونافاه وأدى بالنقد للذي كان يقوله من قبل. فالمسألة لابد من الاستقامة على كل شيء في هذا الدين، سواء في مسائل الخصام والخلاف، في أي مسائل، مسألة من مسائل الشريعة، لابد أن لا يتخلف ما تقوله. تقول بالمسألة وفي نفس الأمر بالمسألة، في نفس المسألة تقول بنفس ما قلت قبل ذلك، فعندما يحدث اضطراب يعلم أنه فيه اضطراب. فلذلك بينت وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، فإنما هناك مسائل كثيرة فيها خلاف. القاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. تمام. والقاعدة الثانية، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فهذا الكتاب المحلى بالمجلدات كلها الخلاف، كثير من المسائل خالف فيها ابن حزم وله وجه ودليل معتبر، فإن كان معتبرا فلا حرج عليه. فلذلك إنما أخذت وانتقيت المسائل التي خالف فيها الدليل ولا وجه ولا اعتبار لما قاله، في مسائل لا ينبغي أن يكون فيها خلاف. أما مسائل الخلاف فكثيرة، يعني كتب المسائل الخلافية في كتب فقه مقارن عشرات الآلاف من المجلدات، ولكن كل هذا خلاف، فيه خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. فهنا إنما اخترت الخلاف المعتبر، لأن الخلاف غير المعتبر، لأن الخلاف غير المعتبر لا قيمة له. تمام؟ الأصل الحادي والعشرون: تخصيص العموم بخاص مخصوص نقوص وزلل في الاستدلال مردود معكوس. قلت في الهامش: عقصه يعقصه رده، وعقصت الدابة حرنت عندت، القاموس المحيط. فاخترت الكلمة سواء في اسم الكتاب أو المقالة أو الخطبة، حتى ألفاظها لابد أن تظهر. فقلت: تخصيص العموم بخاص مخصوص نقوص ليس بسديد، وزلل في الاستدلال مردود معقوص، بالصاد مش بالسين، المعقوص ده عكس، لكن معقوص بينت كما قلت في الهامش. قال ابن حزم في المحلة المسألة 1800 في الجزء التاسع: وجاء وجائز أن تلي المرأة الحكم، وهو قول أبي حنيفة. وقد روي عن عمران بن الخطاب أنه ولى الشفاء امرأة من قومه السوق. ابتداء بين ابن حزم، ونقلت الكلام في الأصول التي مرت، أن ابن حزم قال: كتاب وسنة وإجماع لا خلاف به بين الصحابة من أحد، لأن الإجماع إجماع أهل الحل والعقد في مسألة جائزة أو حرام أو مكروهة أو حلال أو واجب أو مندوب، ولا يتخلف أحد من الصحابة. ومسألة الإجماع السكوتي تكلم عليه ابن حزم في المحلة في عشرات، أكثر من 20-30-40 مسألة تكلم فيها بالقياس الإجماع السكوتي. وفي الإجماع السكوتي أكثر من 15 قولا، لأن الإجماع السكوتي قالوا لا، مسألة السكوت ليس بدليل، الذي يسكت ما أتى بنص، لذلك إجماع سكوتي وإجماع نصي. قالوا لا قول لساكت، لا يعتبر. فهنا قال: ولى الشفاء امرأة من قومه السوق، وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب ولم يفعله غيره. فالمسألة ابتداء غير مستقرة. فإن قيل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة، وفي رواية: ولوا أمرهم امرأة، قلنا هو يأتي بالدليل الذي استدل به غيره. قلنا: إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر العام الذي هو الخلافة. برهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المرأة راعية على مال زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها. والحديث البخاري ومسلم: وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة، ولم يأتي نص من منعها أن تلي بعض الأمور. هو تكلم بحديث وسأتعقب عليه في هذا الحديث. فالقضية في البداية قال: أنتم تقولون فإن قيل لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. وعندنا القاعدة الأصولية التي يعلمها الإمام ابن حزم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالقضية هنا هو عموم كلي لأي امرأة. قلت: هذا الحديث حديث البخاري لفظه عند المحلى، ولكن عند البخاري: ولوا أمرهم امرأة، وهو حديث عموم كلي. ولو كان سبب إيراد الحديث الأمر العام والولاية الكبرى للقاعدة الأصولية المجمع عليها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا عام في كل تولية، فمن أراد تخصيص هذا العموم فعليه الدليل. عندنا الدليل والقاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال: والمرأة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا عام في وهذا عام في كل تولية. فمن أراد تخصيص هذا العموم فعليه الدليل، وهذا الدليل لابد أن يكون مخصصا تخصيصا لا لبس فيه ولا إشكال. يعني إيه؟ فأتى ابن حزم بدليل في الصحيح، وهو حديث المرأة راعية في مال زوجها أو بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وهذا الحديث ليس فيه عموم على سائر كل ولاية للمرأة. الدليل على كده؟ قلت بل هو في هذه الحالة الأسرية فحسب، لأن الولايات تتطلب من المرأة المباشرة والممارسة والاختلاط بالرجال والنساء ونزول الشارع بين القلة والكثرة على طبيعة صفة الولاية والتولي كالقضاء. وقد قال تعالى وقرن في بيوتكن، وروى الترمذي في سننه وقال حديث حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا حديث صححه أهل العلم. فأي استشراف للشيطان وهي في بيتها مصانة معانة لحيائها وعفتها وسترتها وعزلتها من أنظار الفساق والفجار. فثبت أن الحديث الخاص هنا مخصوص لا عموم له، لأن حديث ولاية المرأة في بيت زوجها واجب وفرض حتمي لظاهر السياق وفهم مراد الحديث. ودليل ذلك لم يرد حديث في التعميم في زمن رسول الله ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم إلا ما ذكره عن عمر بصيغة التمريض والضعف، روية بصيغة التمريض يعني ليس بمؤكد. لذلك قلت في الحديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرف الشيطان حسنه أهل العلم، ومعناه صحيح حتى من ناحية المعنى. فقال فهم مراد الحديث ودليل ذلك لم يرد حديث في التعميم في زمن رسول الله ولا في عهد الصحابة إلا ما ذكره عن عمر بصيغة التمريض والضعف، ولو صح عنه فأقول كما يقول ابن حزم دائما لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. دي مسألة مهمة جدا. ابن حزم يقول هذا ومع في بعض الأمور يختل الأمر، مع أن الأصول عنده مقررة ومؤصلة، ولكن يختل الأمر في مسألة. تمام؟ فمسألة الاختلال في مسألة يحدث الاضطراب عند الإمام. طبعا الكل يؤخذ من قوله ويرد. لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، وقال لا حجة في كلام أحد دون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمر هكذا. الحديث عام، فقال عمر وقال بصيغة التمريض والضعف، يعني ليس على التأصيل. ولكن في هذه الحالة هل نأخذ المتشابه ونترك المحكم؟ نأخذ الصريح ونقول بالمحتمل للمعنى والقاعدة إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. ففي هذه الحالة اختيار ما تريد البحث التقصي والتنقيب في المسألة لابد أن يكون على أسس ليس فيها خلل في التقعيد. أنت لو قعدت قاعدة وتخلفت عنها فقلت بضدها قالوا أنت مضطرب وأمرك مختلط. فلابد من هذه الكليات التي تجمع لك مفاتيح العلوم. الأصل الثاني والعشرون مخالفة ابن حزم للإجماع. يعني هنا نفس التخصيص العموم بخاص مخصوص نقوص. يعني إيه؟ المرأة هذا عام لا تولى، فمسألة توليتها في بيتها هذا خاص لا يخص العام، لأنه خاص مخصوص. يعني في عام وخاص. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كل امرأة مات زوجها عنها تعتد أربعة أشهر وعشرة، إلا خصوص غير مخصوص، خصوص خاصة العام. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن. فإن وضعت حملها بعد أن مات زوجها بساعة انتهت العدة. فهنا تخصيص العموم بخاص مخصوص نقوص، هذا ليس بصحيح، هذا فيه نقص، لأنه ليس هذا الذي مخصوص يخص به العام، بل هذا مخصوص للمرأة والأصل أن المرأة ليس لها ولاية إلا في بيت زوجها، وهذا واجب عليها كما في الحديث، والمرأة راعية على مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، هذه هي المسؤولية. فهنا فعلا عموم مخصوص خصوص منقوص، تمام. ومن ثم هذا الذي هذا الأصل بينت معناه. الأصل 22 مخالفة ابن حزم للإجماع في مسألة جرها إليها ظاهرة عجيبة حتى لم يعتبر العذر الشرعي القهري سببا وعلة للعجز. قال ابن حزم في المحلى مسألة: وإن قتل المسلم أو الذمي البالغان العاقلان مسلما فالدية واجبة على عاقلة القاتل وعلى القاتل في نفسه إن كان بالغا عاقلا مسلما عتق رقبة مؤمنة ولا بد، فإن لم يقدر عليه لفقره فعليه شهرين متتابعين لا يحول بينهما شهر رمضان ولا بيوم فطر ولا بيوم أضحى ولا بمرض ولا بأيام حيض إن كانت امرأة. حاجة عجيبة جدا، يعني تحس إن أنا أقول له عايز لو ابن حزم قدامي أقول له في إيه يا عم الشيخ، سأبين. لأن الله تعالى عز وجل أمر بهما متتابعين، تمام. وأما إذا حال بينهما شيء مما ذكرنا فليس متتابعين، ولم يخص الله حيلولة بغير عذر من حيلولة بعذر، حيلولة بغير عذر من حيلولة بعذر، عذر مش عذر أنا ماليش دعوة بكلامك، والأصل العذر بالجهل وبأي عذر إن وجد العذر. ويؤخر وتؤخر المرأة وتؤخر المرأة صيامها حتى ترتفع حيضتها لأنها لا تقدر على المتابعة، ففرضها أن تؤخر حتى تقدر كالمريض وغيره. يعني إيه؟ لو حدث لابد أن تصوم شهرين، تمام، الكتاب والسنة والإجماع، بارك الله فيك يا عم ابن حزم. طيب لو هتحيض ما ينفعش تتصوم عشان السبع أيام بتوع الحيض دو هيبقى فيه عدم متابعة، ف تفعل هذا بعد أن ينتهي حيضها. ماشي يا عم الشيخ. طب ممكن حيضها ينتهي في 60 في 50 في 70 تستنى. طب ممكن تموت قبل 70 أنا ماليش دعوة. قلت فهذه طامة كبرى، لأن حيضتها ترتفع بوصولها لسن الشيخوخة، تمام، عندما تيأس من الحيض. وهنا منع العذر بالسبب الشرعي الصحيح، منع العذر بالسبب الشرعي الصحيح المعتبر الذي لا يقدر عليه، وهو نزول الحيض عند النساء، مع أن العذر بالجهل عند ابن حزم أصل كلي وذكرته في بداية الكتاب كما بينته في بدايات هذا الكتاب. قال القرطبي في الجامع الأحكام القرآن عشان نخلص الموضوع ده، قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين حتى لو أفطر يوما استأنف. والحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف لأنه عذر شرعي، وأنها إذا طهرت ولم تؤخر ووصلت باقي صيامها بما سلف منه ولا شيء عليها غير ذلك. قاله أبو عمر يعني ابن عبد البر الإمام. قال الله تعالى: يبقى هنا إجماع أن هذا لا، فقالت وأنها إذا طهرت لم تؤخر وصلت باقي صيامها بما سلف ولا شيء عليها غير ذلك. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. فقال الله تعالى استجابة لهذه الأدعية: قد فعلت، كما في صحيح مسلم. وهذا من أعظم الإصر، وروى البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالقاعدة الكلية لا واجب مع العجز، وهذه الدليل بالإجماع، لا واجب مع العجز، لا يكلف نفسه إلا وسعها. فالقضية هنا بالإجماع المرأة التي عندما تكون في الحيض هذا الحيض يمنعها من الصيام، فإن كانت في تتابع للستين يوماً فهذا عذر شرعي لا خلاف عليه البتة. فكيف لم يعتبر هذا الإجماع ويقول لا بد أن تتتابع الستين يوما؟ هذا لفظ في الظاهر ولكن في الباطن والإجماع. نقلته ونقله أبو الحسن من القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، ونقله الشوكاني والجويني والغزالي، ونقله شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. حد بيخبط؟ شوف يا سعيد كده. طب ماشي. تمام. فهذا لا خلاف فيه عند الأمة، وهذا عذر، هي أرادت التتابع. ثم وكما في حديث البخاري، هذا أمر كتبه الله على النساء، على كل النساء، لأنه في حديث لم يثبت أن بني إسرائيل، نساء بني إسرائيل ابتلاهم الله في وقت بني إسرائيل بالحيض ومن قبل لم يكن، وهذا الحديث لم يثبت، لأن حديث النبي لما في البخاري ومسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع فبكت، اتضايقت إن الحيض جه ومش هيخليني آتي بمناسك الحج، فبكت، فقال ما يبكيك؟ قالت قال أنفستي يعني حطي؟ قالت نعم. قال هذا كتبه الله على النساء، نساء بني آدم من أول حواء إلى يوم القيامة. فهذا الحديث الذي ذكرته لم يثبت، فالحيض موجود. فإذا الله سبحانه وتعالى يكتب على نساء بني آدم الحيض ثم لا يعذرهن في حيضهن، إيه ده؟ فوجدت ابن حزم في المسألة دي يعني، والذي لذلك قلت في نص الأصل مخالفة ابن حزم للإجماع في مسألة جره إليها ظاهرية عجيبة. يا راجل اتق الله، ما ينفعش. فهناك مسائل لا تتحرج أن تبديها إن أتى إليك بعض العلم، ما تقولش الشيخ قال وما من الشيخ، الشيخ إلى أن يتوفاه الله جاهل. كل الناس إلى يوم القيامة أقل في العلم وفوق كل ذي علم عليم. فالقضية هنا والقاعدة مجمع عليها وإجماع نقله الكثير من أهل العلم، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه حكاية الباب في إيه؟ ها؟ لا افتح بقى، خلاص افتحه. واخد بالك؟ فمسألة معرفة الراجح من المرجوح لابد من وعي. الأصل 23، خلل، الخلل الاستنباطي المؤدي إلى فتح باب شر مستطير وعدم وهدم للأصل الكلي لسد الذريعة، وزلة شديدة لابن حزم رحمه الله. قال ابن حزم في المسألة 11، المجلد 11 في المسألة 2121 من المحلى، شوف الأثر الغريب جدا ده. من سمى كلام الصعب، من سمى طعاما لإنسان ثم دعاه إلى أكله فمات، قال علي هو ابن حزم، ذهب قوم إلى أن من سمى طعاما وقدمه إلى إنسان وقال له كل فمات فإن عليه القود القصاص، وهو قول مالك. وقال آخرون لا قود فيه ولا دية ولا كفارة، وإنما عليه ضمان الطعام الذي أفسد إن كان لغيره، والأدب هو ده. لا عليه كفارة ولا صيام ولا إطعام ولا قصاص ولا دية، وهو قال أتى بالسم وقال له وحطه له، فقال هنا وإنما عليه ضمان الطعام الذي أفسد. قلت أما القول الأول فهو الحق لا مرية فيه، مسألة القصاص، وأما القول الثاني فقد حملوه على كونه قتل خطأ. قتل خطأ في تعمد وإصرار، وهذا قول باطل، فأي خطأ في عمد مع سبق الإصرار والترصد؟ وأما القول الثالث الذي لا قود ولا قصاص عليه ولا دية ولا شيء، فهو الذي أخذ به ابن حزم، فخرم ذلك خرم بذلك منهج الاستدلال، يعني كسره وأنقصه وجعل فيه الخلل. ووجه ذلك عند ابن حزم بما رواه بسنده عن طريق أبي داود في سننه، وذكر طرق الحديث. وقال ابن حزم فجاءت هذه الآثار الصحاح، فكانت هذه حجة قاطعة ألا قود على من سمى طعاما لأحد مريدا قتله فأطعمه مريدا قاصدا عامدا فأطعمه إياه فمات منه، ولا قود عليه ولا على عاقلته ولا شيء. برضو ابن حزم مش أهبل يعني، هو تكلم بحديث. إيه الحديث ده يا عم الشيخ؟ هقول لك. ولفظ الحديث من جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية مستعلة كل عشان عملوا فيها محوجة، أنا بشرب بيبقى فيها واخد بالك كمان اسمه ايه هو؟ اه بالظبط اللي هو مش عارف بيتضايق معلش. تمام. قال الحديث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة، نكمل الكلام، أن ابن حزم فجاءت هذه الآثار فكانت هذه حجة قاطعة وألا قود عليه. قال هذا. ولفظ الحديث من حديث جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصرية يعني مشوية، ثم أهدتها إلى رسول الله فأخذ الذراع فأكل منها، وأكل رهط من الصحابة أقل من 10 معه، ثم قال لهم ارفعوا أيديكم، وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي الزراع، في هذه في يد الزراع، أنت وضعت السم في يد الزراع، والنبي كان يحب اليد، يد الزراع الكتف يعني. فقالت نعم. قال فما أردت إلى ذلك؟ قالت قلت إن كنت نبيا لن يضره، مش هيحصل لك حاجة، والله سيخبرك ويوحي إليك، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. يهودية أنت منتظر إيه؟ فعفى عنها رسول الله، وتوفي بعض الصحابة الذين أكلوا من الشاة، رجل من الصحابة وسيأتي ذكره. هذه رواية أبي داود في سننه، وكذلك وعند البخاري في صحيحه ومسلم، وكذلك روايات لأبي داود. الجزئية هنا عند ابن حزم من الظاهرية جعلته يلغي قواعد المقاصد الشرعية، لذلك دائما كنت أذكر القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. المسألة هنا لابد في لهذا الدليل في دليل آخر صرفه عن الظاهر، فأخذ بالظاهر وقال لا قود ولا زي عمي أنا أتعمد في طعام وأنا أعلم أنه سيأكل هذا الطعام ويموت، وتقول لا قصاص ولا دية ولا كفارة، خلاص كل واحد يفعل ما يريد. عجيب. وفي رواية قالت اليهودية أردت أن أقتلك، فقال سلمة ما كان الله ليسلطك على ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسلط هؤلاء اليهود على المسلمين في أيامنا هذا. لماذا؟ لبعدهم عن الكتاب والسنة. القضية لابد أن تعلم الأصول الشرعية، العلل والأسباب والشروط والموانع. أو قال ما كان الله ليسلطك علي، أو قال ليسلطك على ذلك، وفي رواية ليسلطك علي. فقالوا ألا نقتلها؟ قال لا. شوف الكلام حاجة صعبة. فقال ابن حزم وما كان رسول الله ليبطل دم رجل من أصحابه وقد وجب فيه قود أو دية. قلت وكل هذه الروايات في كتاب الديات عند أبي داود. تمام. نظرنا إلى كلام أبي داود وسنن أبي داود. قال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود، فقالوا أي الصحابة ألا نقتلها، أي اليهودية بهمزة الاستفهام ألا، والاستفهام للتقرير. فقال النبي لا، لأنه ما كان لينتقم لنفسه، ثم مات بشر فقتلها قصاصا. شوف الكلام. قال ما كان لينتقم لنفسه، لأنه نبي لا ينتقم لنفسه، إنما ينتقم لمعصية الله، ثم مات بشر فقتلها قصاصا، وهذا الذي يوجد في رواية أخرى. قلت لأن في رواية في رواية ولفظها عن أبي هريرة أن رسول الله قتلها. عدم الجمع بين الأدلة أو النبي ابن حزم إمام ابن تيمية شهد له بالإمامة في الحفظ، فهو يعلم الروايات، ولكن هناك تضعيف وتصحيح. بعيدا عن التضعيف والتصحيح، نحن نتكلم على المقاصد الشرعية. فمعرفتك للمقاصد الشرعية قد تشككك في بعض الأحاديث في ظاهرها أنها صحيحة، ففي معرفة المقاصد الشرعية الكلية يجعلك تقول لا والله هذا الحديث فيه أمر صححه فلان ولكن لا يصحح. عندما تبحث بما معك من العلم تعلم ما قلت ما وصلت إليه، وهذا يحدث لي ولله الحمد والمنة من كثرة البحث والتحقيق. يعني أن سلمة قتلها، حديث أبو هريرة، يعني التي سمته، وفي رواية فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. هاتان روايتان، ولكن ابن حزم مضعف الرواية بأنها معلولة، يبقى عنده دليل، والثانية بأنها مرسلة ولا حجة في مرسل كما قال. وذكر في رواية له عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام لم يعرض لها أو لم يعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. قلت وروى مسلم في صحيحه كتاب السلام باب السم، قال النووي في شرح مسلم ورواية مسلم عن أنس أن يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فذلك قالت أردت لأقتلك، فقال ما كان مش لازم زي هات كتاب يلا تعبناك معلش انا بشرب شيء مره واحده في اليوم مش اشكال يعني بارك الله فيه. فقال هنا ما كان الله ليسلطك علي، فقالوا الا تقتلها؟ قال لا. وهذا في صحيح مسلم. دي الاخ منير، احنا في صفحه 59. تمام. قال النووي وفي هذه الروايه الاخرى جعلت سما في اللحم، واختلفت الآثار والعلماء على هل قتلها النبي أم لا. فالمسألة هنا ابن حزم بيتكلمش بعبس، ولكن قلت لك هو يعلم، ولكن القضية عنده الظاهرية منعته من المقاصد الشرعية والعبرة بالعموم بعموم اللفظ لا عفوا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال نووي وفي الرواية الأخرى جعلت سما في اللحم، اختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي أم لا. فوقع في مسلم قالوا ألا تقتلها؟ قال لا. ومثله عن أبي هريرة وجابر، وعن جابر من رواية أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام قتلها، وفي رواية عن ابن عباس أنه عليه السلام دفعها إلى أولياء بشر بن البراء ابن معرور، وكان أكل منها فمات بها فقتلوها. قال سحنون من أئمة المالكية أجمع أهل الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها. إيه يا عم ده؟ ابن حزم كتاب مراتب الإجماع من أقوى الكتب في مسائل الإجماع، لكن أبو الحسن القطان أقوى منه من باب الجمع، لأن كتاب مراتب الإجماع لابن حزم غلاف مش مجلد، حوالي أقل من 200 صفحة. فهنا قال سحنون أجمع أهل الحديث على أن رسول الله قتلها، وهذا إجماع. هنقول الإجماع قد يختلف فيه ابن حزم، ماشي يا عم مش إجماع. قال القاضي وجه الجمع بين الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا حتى اطلع على سمها وقيل له ألا تقتلها، فقال لا. فلما مات بشر ابن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا. ليه يا عم ده إجماع ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ الله سبحانه رسول الله يخالف ربه، يخالف آية في القرآن أو آيات في القرآن. فالمسألة لابد من الوعي. تمام. فقال فقتلوها قصاصا، فيصح قولهم لم يقتلها أي في الحال، العبرة بالحال لا بالمآل، أي في الحال، وصح قولهم قتلها بعد ذلك أي في المآل. تمام. يبقى في هذه الحالة عندنا قاعدة أخرى، العبرة بالحال أم بالمآل؟ هي كانت بالمآل، وقاعدة العبرة بالحال أو المآل تختلف باختلاف الحال والمآل. قلت فماذا بعد؟ والكتاب والسنة والإجماع على ذلك، وقواعد الشريعة ومقاصدها على ذلك. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فمن التقوى القصاص والقتل من القاتل. وقال تعالى ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم. والبغي في الأرض بالقتل من أشد الكبائر. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى النص بين جدا. فإذا هناك خلل في حديث سنن أبي داود أو حتى في رواية مسلم، ولكن هناك معان أخرى. وروى مسلم في صحيحه قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. هذا الحديث ذكره ابن حزم في المحلى عشرات في عشرات المسائل، بل في أكثر من 20-30 مسألة ذكر في هذا الحديث، وهذا حديث بين في هذه المسألة. وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وعليه. فالمسألة نقلا وعقلا فلا يستقيم ما قاله ابن حزم، فالقاتل يقتل وإلا لهلك الحرث والنسل وفسدت العباد والبلاد. بل قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والعبرة في الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي قاعدة أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهما عنها رضي الله عنهم. بل هذا فتح للذرائع، باب سد الذريعة، بل هذا فتح الذرائع وسائل إلى الحرام لذرائع الفساد والإفساد في الأرض، فغفر الله لابن حزم. وما أوقع ابن حزم في هذه المسألة إلا الظاهرية التي لا تعتبر المقاصد والمعاني في ألفاظ النصوص والقاعدة المعتبرة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ولا بالألفاظ والمباني. وهذه اليهودية قتلت، فكيف لا يقتص منها؟ ونصوص الشريعة بالحتمية والفرض والإلزام حتى لو لم يصح أن النبي ما قتلها ولا أمر بقتلها. ما هناك أدلة أخرى، كيف تقرر مسألة ولم تجمع بقية القواعد والأدلة؟ قال فكيف لا يقتص منها ونصوص الشريعة بالحتمية والفرض والإلزام حتى لو لم يصح أن النبي ما قتلها ولا أمر بقتلها، ولكن بالنصوص الأخرى والجمع بينها، لا سيما أن ابن حزم نص وكرر عشرات المرات في المحلة أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من آية واحدة طبعا، وبينه في أكثر من موضع ولا من حديث واحد، بل لا بد من الجمع. قال ابن حزم يعني لا تؤخذ آية من القرآن جمعت كل الدين، عفوا لا توجد آية في القرآن جمعت كل الدين، ولا حديث جمع كل الدين. وهذا الذي قاله حق حقيق لا يقبل التأويل. فكل حكم يؤخذ بدليل زائد في الشرع صحيح لتكتمل منظومة الاستدلال التام. ثم بينت كلام مهم. أما أحاديث الباب فروى أبو داود في سنن هذه الروايات كلها، فابتدأ قال أبو داود صاحب السنن بعد رواياته للحديث وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي في مصنف عبد الرزاق، وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه مسندا، حدثنا فلان عن فلان بدون إرسال ولا قطع. وكل صحيح عندنا وكل صحيح عندنا، يبقى كل الأحاديث المرسل والصحيح، فالصحيح يؤكد المرسل. لذلك قال ابن حزم في أكثر من موضع إذا وجد الحديث مقطوع وضعيف ومرسل ووجدت روايات مسندة وصحيحة فهذا الإسناد هو المعتبر والأسانيد الضعيفة تقوي هذا الحديث الصحيح، وكل صحيح عندنا. قال عبد الرزاق فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوافقها. يبقى المسألة ما فيهاش هنا المرسل غير منقطع. قلت فقر فقول المحدثين والفقهاء والأصولين على أن الحديث إن روي مرسلا وروي مسندا فالعبرة بالإسناد ولا عبرة بالمرسل لأنه ضعيف. فماذا بعد؟ يبقى الحديث حديث أبي هريرة الذي قال فيه قتلها ضعفه ابن حزم، فرد أبو داود وهو إمام في الحديث وهو من تلامذة ابن الإمام أحمد بن حنبل. روى أبو داود هذه الأحاديث في كتاب الديات في سننه باب في من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه، التبويب في سنن أبي داود هكذا. فهنا بيّن أبو داود أن هذه الأحاديث التي قال عليها ابن حزم أنها ضعيفة أنها مسندة وصحيحة. فإذن هذه صورة لكيفية تتبع الخلل في المسائل الذي خالف فيها ابن حزم الدليل الشرعي، وبينت لك ما قاله بتأصيل، ولكن هذا التأصيل فيه خلل، عدم اعتبار المقاصد الشرعية وعدم اعتبار ما يحدث وفهم هذه الأحاديث واشتماله على الظاهرية أداه إلى أن يقول من أعطى ووضع سما في طعام فقتل به ليس عليه قود، واستدل بحديث وترك الإجماع وبقية الأحاديث. الأصل الرابع والعشرون، قد يكون الحديث في المسألة ضعيفا ولكنه ثبت بطرق أخرى في منهج الاستدلال، والأصل البينة والبرهان أيا كانت ما دامت شرعية معتبرة، كما قال أهل العلم إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومفهوم المخالفة إذا ضعف الحديث فليس بمذهبي. قال ابن حزم في المحلة مسألة كسر عظم الميت، حدثنا فلان عن فلان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، قال هذا لا يسند، هذا الحديث ضعيف، وسعد بن سعيد وهو ضعيف جدا لا يحتج به ولا خلاف في ذلك، ولو صح فرضا لقلنا به في كسر العظم خاصة على ظاهر الحديث، كسر عظم الميت ككسره حيا، العظم فحسب، لو قطع لحمه يجوز، ما هكذا. فقال ولو صح لقلنا به في كسر العظم خاصة. الظاهرية يعني جعلت ابن حزم في مسائل تخالف العقل، ولما كان لقول من قال إن هذا في الحرمة إن في هذا في الحرمة معنى، يعني معنى بمعنى مش العظم فحزب، لا، المعنى العبرة في العقود والمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، قال لأنه كان يكون دعوى بلا دليل وتخصيصا بلا برهان، فمن جرح ميتا أو كسر عظمه أو أحرقه فلا شيء عليه. والله حاجة عجيبة، هو الكسر بس، أنتوا بتقولوا الحديث ضعيف، أنتوا بتقولوا مش ضعيف صحيح، ماشي سأقول معكم. طب عندنا الظاهر لو حرقوا ولا بهدلوا مرمطوا مفيش حاجة، لا إله إلا الله. نفس المسألة التي قال، يعني قال لا دية ولا قصاص ولا حتى إطعام، اللي عليك بس الأكل ده ثمنه كام؟ 20 جنيه، 100 جنيه، ادفع 100 جنيه وما فيش مشاكل، لا حول ولا قوة إلا، يعني مسألة غريبة عجيبة. قلت أما الحديث فقد روى أحمد في مسنده كذا وكذا وأبو داود والدارقطني والبرقي في الكبرى وابن ماجه بزيادة كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، كلام جميل، في الإثم، فجعل كلمة الإثم علة للمسألة، تمام، مش العظم فحسب، لأن كسر العظم إثم وتحريق الجسد إثم وتقطيع الجسد إثم وأخذ الكلى والقلب والعينين ليجعلها لطبيب يبيعها بمئات الألاف إثم، فالقضية مش في العظم فحسب. قال ابن حجر في التلخيص حسنه ابن القطان، وذكر القشيري أنه على شرط مسلم، بالمناسبة حديث هل هو بضع إلا بضعة منك، هذا حديث جل أهل العلم قالوا أصح من حديث بصرة بنت صفوان من مس فرجه فليتوضأ. وذكر ابن حجر كلام ابن سيد الناس وكلام ابن الجوزي وكلام الأئمة الكبار على أن الحديثان صحيحان. أما حديث هل هو إلا بضعة منك طلق بن علي لما قال لرسول الله لو مس الرجل يده ذكره بيده بدون حائل، لو بحائل على الملابس لحرج، فقال هل هو إلا بضعة منك أو بضعة منك، فهو كأنفك وأذنك. فابن النووي قال حديث طلق بن علي باتفاق العلماء باتفاق المحدثين ضعيف، وهذا كلام باطل باطل. ابن حجر أكد هذا في التلخيص في التلخيص الحبير، ونقل عنه الشوكاني في نيل الأوطار وفصل، وابن سيد الناس في سنن الترمذي، فالحديث صحيح، بل قالوا أقوى من الحديث الآخر. فقد يقول ابن النووي إمام في الحديث، وقالت اتفاق المحدثين على أنه ضعيف، هذا كلام باطل إن صح عن ابن عن النووي، هذا كلام باطل، انتبهوا لهذه المسألة. فقال هنا ابن حجر في التلخيص حسنه ابن القطان، وذكر القشيري أنه على شرط المسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، يبقى الحديث ثابت، يبقى لا علاقة لنا بكلام ابن حزم في الضعف مع أنه إمام، ولكن هناك صحح وحسن. وقال ابن حجر أيضا في بلوغ المرام رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قال أهل العلم ابن حجر العسقلاني من أهل العلم في التتبع والاستقراء، دي منقبة عظيمة لابن حجر، لذلك قال أهل العلم كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري من أجود الموسوعات الحديثية الفقهية، لأنه تكلم فيها كلام في غاية الجودة، فسموه أنه من أهل العلم بالتتبع والاستقراء. بمعنى إيه؟ أكثر بالأحاديث والشروحات والتفسير والآيات، واستقرأ وقرأ وقرأ وقرأ وبحث ونقب واستقصى، فجعلوا له هذه المنقبة. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن مسعود أنه قال أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. قال الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام قوله صلى الله عليه وسلم في الإثم بيان للمثلية، شبيه ونظير، تمام، فيه دلالة على وجوب احترام الميت كما يحترم الحي. سبحان ربي العظيم، يعني أنت متخيل واحد توفاه الله وفي قبره، يعني ما هذه الجرأة من هؤلاء المجرمين أن يأخذوا جسده ليعطوه لطبيب أو للمستشفى؟ ما القضية هنا؟ بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فالقضية مسألة أن تقرب، يعني السنة دفن الميت لا يعبث به ولا يلعب به إلى يوم القيامة، هذه السنة، يبقى منفرد ما يبقاش جنبه واحد اثنين عشرة وبعدين يلموا العظام في حتة تاني، ده كله ليس من السنة، لكن هناك ضرورة، هذه ما أبيح للضرورة قدر بقدرها والضرورات تبيح المحظورات، فالمسألة اتسعت، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، فكل الناس تفعل هذا ولا نستطيع، هذا من القاعدة الكلية مما عمت به البلوى. دي مسألة مهمة جدا في مسألة عموم البلوى، وتدخل في مسائل التيسير والضرورة، فالمسألة لا حرج، لأن هذا الناس لا تستطيع إلا هذا، وهذه ضرورة، لكن الأصل يدفن إلى يوم القيامة، تمام؟ لذلك تعلم الكثير من الناس، يعني مثلا بقوا يعملوا من ضيق المسائل والقبور، بقوا يعملوا زي المساكن، الدور الأول والدور الثاني والدور الثالث، شغلانة والله لا حول ولا قوة إلا بالله، ده بقى يحدث ونسأل فيه. طب انت هتقول ايه؟ انت في واقع ولا بد ان ترد. طب ارد اقول ايه؟ حول ولا قوة إلا بالله. فالقضية هنا هذه المنظومة الجميلة ما عمت به البلوى في أمور أنت مش قادر تتخلص منها. يعني مثلا ممكن يجي 90% أو 95% مثلا من علب السمن مثلا أو الجبن، تلاقي في كل علبة سواء صاج أو كرتون في رسومات وفي أرواح. طب إحنا مش هناكل بقى. فالمسألة مما عمت به البلوى، انتبهوا لهذه المسألة. وهذا من التقعيد والمقاصد الشرعية التي عندما تغفل على الناس لا يستطيعون التمييز بين أمور المسائل الشرعية في الفقه المقارن. قال ولكن بزيادة في الإثم، أنبأت أنه يفارقه من حيث أنه لا يجب الضمان، وهو يحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي، وقد ورد به حديث، وثبت في الأحاديث أن الميت الذي يدخل عليه أهله يزورونه، في رواية يرد عليهم السلام، طبعا هم لا يسمعون. فالقضية هنا في بعض الأحيين يحدث هذا. قال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود، قال الطيبي: إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا. طبعا هذا لا خلاف فيه عقلا ولا شرعا. قال ابن الملك: وإلى أن الميت يتألم، قال ابن حجر: ومن لازمه، من لازم هذا الحديث، أنه يستلذ كما يستلذ به الحي. ابن حجر صاحب التتبع للاستقراء قال هذا الكلام. وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير حديث كذا، لأنه محترم بعد موته كاحترامه حال حياته. قال ابن حجر في الفتح: يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. طب أنا بجيب الكلمات دي منين والتفاصيل؟ أنت إن أردت أن تبحث وتحقق في مسألة لابد أن يكون معك المراجع للأحاديث الضعيفة والصحيحة، المراجع لشروحات الأحاديث، المراجع لتفاسير الأحاديث، المراجع للمسائل الأصولية ومسائل التحديث ومسائل المصطلح الحديث وقواعد الفقه وقواعد أصول الفقه وقواعد التفسير موال. فلذلك لا تتعجل في كونك تكتب بحثا وتنشره للناس إن لم تكتمل لك مكتبتك التي تريد أن تبحث عن مسألة. كان الشيخ الألباني على عظم علمه كان رجل، كان ساعاتي عنده دكتوراه ولا ماجستير ولا ليسانس ولا الله ابتدائية، لكن أبوه كان عالم وعلمه العلم وعلمه حفظ كتاب الله في صغره، يعني كان عالم من غير دكتوراه، مش لازم الدكتوراه ولا الكلام ده. المهم يعني هذا الرجل كان يحب العلم جدا، فكان ساعاتي يصلح الساعة أو ساعتين يأكل بهما هو وأولاده ويذهب مباشرة إلى المكتبة الظاهرية يقعد فيها يمقع عينيه. مكتبة بتاعت الشام كبيرة. الشاهد يعني يكون عندك مراجع. والأمر مختلف، ابن الألباني يعني من القرن الماضي، فالأمر يعني في الشاهد لا تتعجل. وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: هذا كلام عام يراد به الخصوص في الحديث، كسر عظم الميت ككسره حيا. وهذا كلام عام يراد به الخصوص لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قود. فعلمنا أن المعنى ككسره حيا في الإثم لا في القود ولا الدية، لأن هو مات. تمام؟ لإجماع العلماء على ما ذكرت، في مسألة فيها إجماع. وفي لعن رسول الله النباش الذي ينبش القبر، يعني سارق ونباش معفن رايح يسرق إيه؟ الكفن. يا عم كفن يخرب بيتك يا حمار، وكفن لقيمة؟ يعني حتى لو كان له قيمة يعني إيه هو ده؟ هو في إيه؟ ذهب يعني. فقال ككسره حيا في الإثم لا في القود ولا الدية لإجماع العلماء على ما ذكرت، وفي لعن رسول الله النباش دليل على أن كل من أتى الحرمات وارتكب الكبائر المحظورات في أذى المسلمين وظلمهم جائز لعنه سواء كان ميتا أو حيا. وفي قول من قال في هذا الحديث كسر عظم المؤمن دليل على أن غير المؤمن بخلافه، وهذه من باب المخالفة. وهناك حديث ثابت وصححه السيوطي في الجامع الصغير وغيره، وفي كل كبد رطبة أجر، يعني عندما تأتي غير الصدقة المفروضة، صدقة كده بعيدا عن الزكاة أعطيتها لغير المسلم، وفي كل كبد رطبة أجر. هذا من حنيفية الإسلام. قلت روى البيهقي في السنن الكبرى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. أورده السيوطي في الجامع الصغير. قال المنوي في فيض القدير المختفي النباش عند أهل الحجاز من الاختفاء والاستخراج والاستتار، لأنه يسرق في خفية، ومنه خبر من اختفى ميتا فكأنما قتله. قلت هذا الحديث الأخير قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير، لأن الصنعاني شرح الجامع الصغير والمشهور فيض القدير شرح الجامع الصغير، وهذا مطبوع وهذا مطبوع. قال الصنعاني صاحب سبل السلام حسن صحيح، وقال ابن حجر رجاله ثقات. قلت وعلى ضوء ما مر بيانه فلا بد فلا يصح ما قال ابن حزم من أنه لا شيء على من كسر عظم الميت أو أحرقه، بل والإحراق أعظم من الإثم والحرمة، ولعدم ذلك إفساد، وعدم ذلك إفساد في الأرض، إن لم نعتبر هذا فقد أفسدنا في الأرض. وقد روى ابن حزم في كثير من مسائل المحلة، وذكر فيها الحديث الضعيف في السند والصحيح في المعنى، وآخرها ما قاله في المحلة في الجزء 11 في المسألة 2139. إن هذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها معترض فإن معناها صحيح، وفي الآيات التي ذكرتم منتظمة لمعنى هذه الأحاديث. شوف الكلام، أرد انتظر حتى تعلم ما أقول. كنت أتكلم على القصاص وذكرت لك الآيات والإجماعات، وذكر هنا حديث أنه ضعيف. أنت متخيل هنا ماذا قال؟ إن هذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها معترض فإن معناها صحيح. الله، قل هذا لنفسك عندما جعلت السم الذي يؤكل منه ليس عليه دية ولا كفارة ولا شيء، وقلت معناه صحيح، فهو معناه صحيح فعلا. وابن تمزي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا هذا لو دقق ابن حزم لنقل هذا الكلام وما نفس الجزء 11 آخر جزء، فقال هذا وخالف نفسه. فالكلام هنا يعني بنتكلم في هذه المسألة يا إخوة اللي هي اللي هو برضو في الجزء 11 صفحة 25 وصفحة 28 بيتكلم على اليهودية التي جعلت السم، فقال الحديث ضعيف ولم يثبت. هنا كذلك في الجزء 11 بعد 20 صفحة 45 إلى 46 فقال إن هذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها معترض فإن معناها صحيح. ما أنا قلت كده، ما هو معناه صحيح، يعني يقتل ويدع السم، أليس هذا قصاص؟ فبعدها بعشرين صفحة قال كلام ينقض الكلام الأول. قلت لا إله إلا الله. وفي الآيات التي ذكرتم منتظمة لمعنى هذه الأحاديث، يعني بيقول لك في آيات تؤكد الحديث ولو الحديث ضعيف. طب أنا قلت كده الحديث ضعيف لكن صححوه، هنقول ضعيف ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ما هي والآيات التي ذكرتها. فهنا الشاهد أن مسائل الفقه المقارن إنما يرتقي إليها الذي اجتهد في حضور كل درس. المسألة الذي أراد أن يتكلم في دين الله لابد أن يجتهد يا إخوة، ما ينفعش لابد من الاجتهاد وتعلم ممن تأخذ منه العلم، لابد أن تفهم. هذا عمرك دقائق وساعات وثواني وأيام وأسابيع وسنين، لا تضع ولا تضيع وقتك إلا من يؤخذ منه العلم من أهل السنة. انتبه، والأهم فالمهم للمسألة بلا شك يفتح الله سبحانه وتعالى على الكثير إن شاء الله منكم، ويصبحون مشايخ وخطباء ودعاء إلى الله على بصيرة. فلابد من الوعي والتكثيف، والأهم فالمهم. هذا ما كان من المسائل، وهو الأصل الرابع والعشرون. ثم بدأت بعد ذلك في بيان عملي في كتاب، في هذا الكتاب في نقاط، فجعلت كل هذه الأصول الأربعة والعشرون وبينت فيها الأسباب التي جعلت المسائل المخالفة للدليل الشرعي بالدليل الشرعي والقواعد الأصولية. ونكمل بعد ذلك بيان عملي في هذا الكتاب في نقاط. ثم جعلت بعض النقاط قبل أن أدخل على نفس المسائل التي خالفت فيها، وأنهيت هذه المقدمة بجملة من القواعد الأصولية والفقهية، هي لوازم ومقتضيات البحث، صفحة 71 إلى الصفحة 74، وجعلت فيها قواعد أصولية مهمة للغاية كل هذا. ثم بعد ذلك في الصفحة 75 بدأت في أول مسألة من مسائل الكتاب. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخ، معذرة، إيش معنى المجلة؟ ماذا؟ إيش معنى المجلة؟ المجلة شرح المحلى، شرح المجلة. أنا قلت يا محمد في أول الكتاب، الإمام ابن حزم كتب كتاب المجلة وجعله غير مفصلا كالمتن، زي مثلا متن بلوغ المرام شرحه سبل السلام الصنعاني. فلما كان شرح المجلة مهم، فطلبوا منه أن يشرحه، فجعله المحلى شرح المجلة. فالمجلة المتن، لذلك يقول المسألة كذا، المسألة 1، المسألة 20، ثم يشرح هذه المسألة. ففي كتاب المجلة أتى بالمسائل وليس فيها نص وشرح، ثم شرحها في المحلى، المحلى شرح المجلة. نعم، نسأل الله أن يعلمنا ويعلمكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبارك الله فيكم.